بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى: شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، حلقة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى حلقة خاصة، لأننا فيها سندور حول فلك سورة آل عمران منذ الآية الأولى، أو من الآية الأولى إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، إلى أن تنقضي وقت الحلقة. فهي إن شاء الله حلقة مراجعة مع حلقة تعليمية لمن يريد أن يؤكد على قواعد رواية ورش، من خلال بإذن الله تبارك وتعالى مع ضيفي هذه الحلقة: الشيخ عصام، ربنا يكرمك يا شيخ عصام بارك الله فيك، وأخونا الشيخ هشام عطاء. بإذن الله تعالى إن شاء الله مع الشيخ عصام مع الشيخ هشام هنبقى بإذن ربي حلقة تعليمية، هنتناقش فيها مع الآيات، مع قواعد الآيات، مع كيفية القراءة بالرواية، سواء كانت القراءة بقصر البدل أم بتوسط البدل. إحنا اعتدنا مع الفقرة التعليمية مع الشيخ عصام إن الشيخ عصام كان يقرأ بقصر البدل، هنشوف اليوم بإذن الله تعالى. ولكن أنا أذكركم بما حدث في الحلقة السابقة. إحنا كنا بدأنا مع الشيخ عصام في الفقرة التعليمية في الحلقة السابقة من قول الله تعالى من الآية 46: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، إلى أن وصلت مع الشيخ عصام إلى قول ربي تبارك وتعالى في الآية 49: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقلت للشيخ عصام: ذكرني يا شيخ عصام في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى بالقاعدة ميم الجمع وقاعدة الهمزة الساكنة لورش عن نافع. وكان الشيخ عصام ما أكملش الصفحة، فأنا هستأذنكم الأول هكمل مع الشيخ عصام الصفحة المتبقية من حيث القراءة التعليمية، وأعود مع الشيخ عصام ومع أخونا الشيخ هشام من أول آل عمران للتأكيد على قواعد الرواية من خلال الأداء التعليمي والتلاوة التعليمية برواية ورش من أول سورة آل عمران. الشيخ عصام أنت حضرتك فتح معايا الآية اللي كانت بتقول: ورسولا إلى بني إسرائيل. أخي الكريم، تتبع معايا قول الله تبارك وتعالى في: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. لو نظرنا من أول الصفحة يا شيخ عصام، من أول: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، لاحظ كده أخي الكريم مر معانا كام همزة ساكنة في هذه الصفحة. تتبع معايا، هل السطر الأول فيه همزة ساكنة؟ لا. السطر الثاني؟ لا. كلام جميل. السطر الثالث؟ لا. السطر الرابع: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم، الهمزة ساكنة. حلو. مجرد من أول وهلة يا شيخ عصام وأنا بتكلم إنها همزة ساكنة، جئتكم، أنا اتفقت معك يا شيخ عصام إن ورش لي في الهمزة الساكنة أحوال. الهمزة الساكنة لورش عن نفع إيه؟ أحوال. أحوال. من هذه الأحوال يا شيخ عصام إنه بيبدل الهمزة الساكنة بحرف مد، يبدل الهمزة الساكنة بإيه؟ بحرف مد. خليني أتعامل معك بأسلوب آخر أو بلفظ آخر، بيقلب الهمزة الساكنة بحرف مد، يغير يشيل الهمزة ويستبدلها بحرف مد، يا ألف يا واو يا إيه؟ يا. كلام جميل. طب هل هذا الكلام على الإطلاق يا شيخ عصام ممكن يبتدر للذهنك تقول لي خلاص يا شيخ محمد أي همزة ساكنة أنا هقابلها في وشي خلاص هقلبها حرف مد؟ ممكن يبتدر للذهن أي مبتدئ ومبتدئ كده، صح ولا لأ؟ تمام. ولكن يا شيخ عصام السؤال، هل ورشة عن نافع لما يجي يبدلها بحرف مد هل له قواعد؟ رقم واحد الهمزة ساكنة وإحنا متفقين على هذا. تمام. النقطة الثانية، مش هقول تقع فقل الكلمة، أنا هبعد الموضوع اللغوي ده شوية، لكن خليني أتكلم معك بأسلوب بسيط يفهمه السامع والسامع أو المبتدئ والمبتدئة. الهمزة الساكنة لازم يا شيخ عصام يجي قبلها حرف من السبعة، وانت حضرتك مدونهم معي على هامش المصحف، مدونهم قدامي على هامش المصحف، يا ياء يا تاء يا نون، صح يا شيخ عصام؟ تمام. يا ميم يا فاء يا واو وهمزة الوصل، كم حرف يا شيخ عصام؟ سبعة. كلام جميل جدا. كلمة جئتكم الهمزة الساكنة دي قبلها حرف مين؟ الجيم. الجيم دي من الحروف السبعة اللي أنا مليتهم عليك. إذن هذه الهمزة، لو أنا بقى بعمل أسئلة وتدريبات وأقول لك هل هذه الهمزة الساكنة لورش عن نافع مبدلة أم محققة؟ محققة. انتهى الأمر. ولماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف الجيم، وحرف الجيم مش من الحروف السبعة اللي أنا أملتهم عليه. تمام. يبقى جئتكم تبدل ولا لا تبدل؟ تثبت. حلو جدا، تحقق. كلام رائع شيخ عصام. طب تعالى انزل معايا، أنا ليه بمر عليك على الصفحة دي؟ لأني ما زلت عايز أثبت للناس قاعدة الهمزة الساكنة تتقلب حرف مد، مش عاوز حد أبدا يستصعب الرواية. والله الرواية سهلة جدا، اللي علمنا حفصة يعلمنا ورشة يعلمنا غيرها. طيب سبحان ربي، انزل معايا تحت، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. خلاص. طب معلش شيخ محمد، طائرا ديت أنا كنت عايز أعرف هي هل هي قاعدة عند ورش إن هي أبدلت من طيرا لطائرا ولا؟ حلو الشيخ عصام، لاحظوا ان كهيئة الطير، الشيخ عصام سأل سؤال كويس. ليه؟ ممكن يبتدل لذهن اي حد فينا يسأله، الآية بتقول كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرة، اشمعنا ورش مسك اللفظة التانية وخلها طائرة وما خلاش الاولانية طائر؟ ما في طير وفي طائرة، اشمعنا ما عملش الاتنين زي بعض؟ سؤال وجيه. اسمع يا شيخ عصام، ان رواية ورش، اعلم اخي الكريم ان ورش عن نافع لما نيجي نتعلم اي رواية من الروايات يا شيخ عصام بتنقسم الى شقين. بتنقسم الى ايه؟ شقين. الشق الاولاني يختص بقواعد الرواية. الشق الاولاني يختص بايه؟ قواعد. قواعد الرواية يا شيخ عصام بنسميها الاصول. بنسميها ايه؟ الاصول. يبقى القواعد زي انت ما تعلمت حفص عن عاصم، مش تعلمت التجويد بتاعه؟ ان مثلا النون الساكنة جي وراها ينمو إضغام بغنة، النون الساكنة جي وراها اللام والراء إضغام بدون غنة، دي مش دي قواعد تجويدية؟ قواعد. دي بنسميها الأصول. بنسميها إيه؟ الأصول. كلام جميل جدا. يبقى أي رواية هنتعلمها حفص ورش إلى آخره بتنقسم إلى قسمين، أصول ودي القواعد اللي هدرسها، المد المتصل ستة الورش، المد المنفصل ستة الورش، مد البدل اتنين واربعة وستة زي ما انت عارف. الشق التاني يا شيخ عصام اللي انت بتسأل فيه، اللي هو بنسميه فرش الحروف. بنسميه ايه؟ فرش الحروف. يعني ايه فرش الحروف؟ فرش الحروف كلمات معينة، كلمات معينة بتقرأ في القرآن بالتلقي، هكذا قرأت وهكذا أنزلت من فوق سبع سماوات. زي ايه يا شيخ عصام؟ مثلا في سورة الحجرات قول ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كلام جميل. في قراءة من القراءات تقرأ فتثبتوا. يبقى فتبينوا فتثبتوا دي مش قواعد، مش بمزاجي لما لقي كلمة فتبينوا في القرآن، لأن فتبينوا جت في النساء، يبقى معنى كده أن الحجرات عشان في قراء قالوا فتثبتوا لما يقابلهم سورة النساء فتبينوا يقولوها فتثبتوا. لا، ده ملهوش قاعدة، دي تحفظ هكذا، هكذا أنزلت، هكذا قرأها النبي محمد، هكذا قرأنا وتلقينا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ربي يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام فتبينوا. هو ده الشاهد. يبقى ما ينفعش عشان الحجرات قرئت فتبينوا فتثبتوا هي كمان تقابلني في السكة في سورة النساء ومقايل فتبينوا فتثبتوا. لا، ده اسمه فرش. وعشان كده علماءنا قالوا إيه؟ الإمام الشاطبي لخص الموضوع ده في شطر رحم الله الشاطبي. ماذا قال؟ وما لقياس في القراءة مدخل. وما إيه؟ وما لقياس في القراءة مدخل. يعني ما ينفعش أقيس كلمة أرد في سورة أقيسها على باقي السور، أقيسها على باقي رحم الله الشاطبي وابن الجزري وألحقنا بهم على خير. هذا هو كلام الشاطبي وما لقياس في قراءة مدخل. ليه؟ هيمر علينا إن شاء الله ربنا يبلغنا سورة الأنعام برواية ورش. اللهم أمين. هيجلنا في سورة الأنعام يا شيخ عصام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وتأتي الآية التي تليها قل الله ينجيكم. فلماذا يقرأ ورش اللفظ الأول كحفص ينجيكم قل من ينجيكم، ويقرأ اللفظ الثانية قل الله ينجيكم بالتخفيف؟ ما فيهاش معنى الاثنين زي بعض، ما فيهاش معنى. ما دي ينجيكم ودي ينجيكم لحفص، بس ورش خد اللفظ الثانية بالتخفيف. ما فيهاش معنى في القراءات. أنا بحاول أبسط الأسلوب عشان إخواني وأخواتي يسمعوني. ما فيهاش معنى في القراءات. في حاجة اسمها حاجة واحدة، التلقي والمشافهة من في رسول الله. هكذا قرأ النبي، نعم بها ونعمة على الرأس. وصل الكلام؟ يبقى أنا طلعنا بحاجة النهاردة يا شيخ عصام، إن الرواية تنقسم إلى أصول وإيه؟ وفرش. الأصول دي قواعد بتحفظها، المد المتصل كذا، المد المنفصل كذا، المد البدل كذا. الفرش أنا ماليش اجتهاد فيه إلا أحفظه بس. زي الفاتحة، ملك يوم الدين، ورش بيقول ملك، حفص بيقول إيه؟ مالك. بس أقول إشمعنى؟ لا، فيش عندنا إشمعنى في القراءات، في عندنا تلقي. يعني عندنا الكلمتين نفس اللفظ، هو هو في نفس الآية، وقرأ الطير في الأولى وطائرا في الثانية. الله يفتح عليك. ماشي؟ يبقى إذن أثبت ورش في اللفظة الثانية طائرة. وصلت يا شيخ حسن؟ فيها لبس دلوقتي؟ لا تمام كده. كلام جميل. طب نروح بقى وأبريء الأكمه، نرجع للهمزة الساكنة اللي كنا بنتكلم فيها، وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون. الهمزة الساكنة دي قبلها مين؟ التاء. تاء، صح كده؟ التاء دي من السبع حروف؟ من السبع. حلو، يبقى هتبدل ولا لا تبدل؟ تبدل. يتوقف بقى السؤال الثاني، هبدلها إيه؟ ألف ولا واو ولا إيه؟ مين اللي يحدد لي الحركة اللي فوق التاء؟ الحركة اللي فوق التاء. الحركة اللي فوق التاء إيه يا شيخ عصام؟ فتحة. يتناسب مع الفتح إيه؟ الألف. فتقرأ تاكلون. الله يفتح عليك. وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كلمة مؤمنين الهمزة ساكنة ولا لا؟ ساكنة. قبلها حرف مين؟ الميم. والميم من الحروف السبعة؟ الحروف السبعة. تبدل؟ تبدل بواو. ليه؟ عشان الميم مضمومة. عشرة على عشرة، أحسنت، لأن الميم مضمومة. وصلت القاعدة؟ تمام. سهلة؟ سهلة. طيب نخش على الحاجة التانية اللي قلت لك ذكرني بيها عشان أأكد ورسخ الأقدام فيها. ميم الجمع، سؤال يبتدر إلى ذهن أي طالب أو طالبة، ميم الجمع يا شيخ أعرف إزاي ميم جمع؟ أنا ما عنديش علم باللغة العربية، ما علمونيش لغة عربية، ما أقدرش أتقن اللغة العربية. عايز كده لما بص للمصحف، في ناس كده يا شيخ عصام نفسهم يبصوا للمصحف ويقروا خلاص، يقول لك أنا عايز أتقرب إلى الله. طيب نبسط المسألة، البرنامج بتاعنا بيبسط كل شيء. ميم الجمع، بص يا شيخ عصام علمونا حاجة، مشايخنا وأسيادنا علمونا إزاي نعرف ميم الجمع في القرآن. لازم شرطين يا شيخ عصام، لازم شرطين. الشرط الأول إن ميم الجمع دي لو أنا شلتها، لو أنا شلتها هيتحول اللفظ من جمع إلى مفرد. حلو، بص كده الكلمة بيوتكم، شيل الميم والكاف تبقى إيه؟ بيوت. بيوت، خلاص. يبقى بيوتكم بيوتك، صح؟ لو شلنا الميم فقط، شيل الميم وانطق الكاف، بيوتك. بيوتك. الموضوع اتحول من كم الى كا، صح؟ بقت من جمع الى مفرد. الكلام هيبان اكتر، الكلام هيبان اكتر. شيل لكم، شيل الميم بتاعت لكم هتبقى ايه؟ لك. لك. خلي بالكم، لكم شلت الميم بقت ايه؟ لك، فبقت من جمع الى مفرد. يبقى اول شرط من شروط ميم الجمع انها اصليه ولا زايده؟ زائدة. ليه؟ لأن يا إخوانا لما شيل أي حرف زائد من الكلمة مش هيأثر في المعنى. يبقى أول شرط من شروط ميم الجمع تبقى زايدة. اسمع بقى التكة اللي جاية، أهم، هي اللي هتعلمنا أكتر. إن يا شيخ عصام ميم الجمع يا إما قبلها حرف التاء أو الكاف أو الهاء. التاء أو الكاف. التاء، الكاف، الهاء. لازم ميم الجمع يبقى قبلها كده؟ لازم ميم الجمع يبقى قبلها كده. تاء، كاف، هاء. طب بيوتكم قبلها ايه؟ الكاف. لكم كاف عليهم هي. انتم تاء بس ادي ميم الجمع خلصنا ازاي نعرفها تمام. طيب يا ورش ميم الجمع لما تيجي يا ورش هتعمل فيها ايه هتوقف ميم الجمع اذا جه وراها همزه القطع ورش عن نافع يجيب الميم يزودها بواو يزود على الميم ايه واو ويمدها ست حركات فبدل ما يقول بيوتكم يقول بيوتكم مو ومو دي تتمد كم حركة ست حركات لكم تبقى لكم تتمد كم حركة ست حركات تمام سهلة سهل. طيب هستأذنك بقى من أول وأنبئكم بما تاكلون خلاص وتجيب لي الحتة دي خلاص عشان نبدل الهمزة خلاص ونأكد على ميمات الجمع وهي ماشية معانا في السكة يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك طيب سؤال ويمكن أنت ما سألتهنيش أنا لما هقلبها واو همدها كم حركة ست حركات الله يفتح عليك عد ستة على إيدك في بيوتكم إن في ذلك لآية حلو إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين تمام أكمل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أو شوف يا شيخ عصام ولأحل لكم دي ميم إيه يا شيخ عصام جمع ينفع ورش يعمل لها صلة لا لأن شرط الصلة لازم يجي بعد الميم إيه الهمزة كلام جميل أكمل يا شيخ عصام وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم ينفع ورش يبدل الهمزة؟ لا عشان قبلها جيم والجيم مش من الحروف؟ مش حروف السبعة كلام جميل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري كلام جميل اصطبر بقى علي عيسى هيبقى فيها فتح وإيه وتقليل وانت بتقرأ بالقصر بقى تعمل إيه في الفتح. عيسى الفتح. وانت كده كده فتحت طب قال من آه منا الله يفتح عليك ده اسمه إيه يا شيخ عصام تذكرني كده نقل نقل هينقل مين ورش هينقل حركة الهمزة يوديها فيه إلى نون السكنة فتبقى النون إيه مفتوحة يبقى مناه طيب اليهدي منوصاري مش بتتمد الحفص ورش هيفتح الياء يبدلها بفتحة فتبقى ياء مفتوحة منوصاري إلى وصلت تمام. يلا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الله يفتح عليك يبقى أنا ثبتت لك النهاردة ميم الجمع وثبتت لك النهاردة إيه قاعدة الهمزة الساكنة طب أنت خدت معايا بقى باع في القصر ما زهقتش من قصر البدن يعني السؤال انت خدت النهارده قصر البدل والحلقه السابقه وبقالك حوالي 3 حلقات معايا بتاخد قصر البدل فقصر البدل عرفنا ان في الفتح والتقليل لك ايه الـ الـ الـ الفتح والتقليل الفتح فقط لما تقصر البدل واللين المهموس بتاع كهيئه اللي قلتها الحلقه اللي فاتت هنعمل ايه لما نقصر البدل في اللين المهموس يمد 4 حركات الله يفتح عليك يمد 4 حركات. حركات طيب ايه رايك نراجع معاك ومع الشيخ هشام من أول آل عمران بس بشرط هنغير القصر ننتقل لحاجة جديدة اسمها إيه؟ التوسط التوسط حلو كده؟ طيب هاتولي كده أول آل عمران وأنا معاك أهو طب قبل ما نبدأ هو التوسط إحنا قلنا التوسط اللي فيه التقليل حلو التوسط فيه إيه؟ التقليل واللين المهموز ست حركات لا هيبقى أربعة برضه. أربعة. خلاص؟ هنشوف الصفحة دي هنطبقها إزاي؟ أول صفحة في آل عمران أنا مشغل معاك بالراحة. إيه رأيك؟ أعمل معاك بسيط حاجة بسيطة. اسمع الشيخ هشام وهو بيقرأ هذه الصفحة بوجه توسط البدال. نسمعه وشوف هعلق معاه وشوف هيحصل إيه، لأنها هسمعها لك بالتوسط. يلا يا شيخ هشام هات لي الصفحة دي بتوسط البدل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. خلي بالك يا شيخ عصام، ألف لام ميم زي حفص مفيش مشاكل، تمام. لام ستة وميم ستة الشغل بتاعنا، لكن الله لا إله إلا هو منفصل كامل ورش ستة. دي خلاص دي ثوابت معانا. يلا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. شيخ عصام لفظ التوراة مقلل قولا واحدا ملوش دعوة ببدل، قصرنا وسطنا أشبعنا، هو كده يتقرب الايه بالتقليل، مفيش فيه الا تقليل، قصرنا بدل وسطنا بدل أشبعنا بدل، مش فارق معاي. طب كان ليه سؤالين يا شيخ. اتفضل. كلمة هدى كده يبقى لو وقفت عليها حلو. كلمة هدى للناس زي ما الشيخ هشام بيقول من قبل هدى للناس. اولا يا شيخ هشام عايز اسألك سؤال ومعايا يا شيخ هشام، هو اللي احنا بنعمل فيه فتح وتقليل حرف مين؟ حرف الالف. الالف جميل. الالف المادية. الالف المادية هنا هدى للناس ليها دور عندي في الوصل؟ لا مش موجودة. يبقى لا فيه لا فتح ولا تقليل في الايه؟ في الوصل. طب ولو وقفت على هدى هقف اقول ايه؟ هتبقى الف. هرجع الالف لاصلها هدى. فلما ترجع الالف لاصلها يبقى اللفظ ده فيه الفتح والتقليل امتى؟ في الوقف. في الوقف. لان الالف رجعت امتى؟ لا لا اصلها في الوقف. في الوقف بس. ما هو طالما ان الالف رجعت لاصلها في الوقف يبقى الفتح والتقليل فين؟ في الوقف بس. طب وانت هتقرا بتوسط البدل، يبقى لما تقف على هدى تقف بايه؟ بال تعالى بالتقليل بس. من قبل هدى. حلو. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. لاحظ يا شيخ عصام اللي انت كنت بتقولها بآيات بالقصر بقت ايه؟ بقت توسط. أربعة. خلي بالك. أربعة. والله عزيز ذو انتقام. بص يا شيخ هشام الآية اللي جاية فيها ايه كلمة؟ لا يخفى. حلو. يخفى دي لورش بيعمل فيها ايه؟ تقليل وفتح. فتح وتقليل. نعم. طب انت هتقرا توسط يبقى يخفى هيعمل فيها ايه يا شيخ عصام؟ توسط هتبقى تقليل. طب شيء دي انا بس بنشط الشيخ عصام. تمام. يا شيخ هشام. تمام. شيء دي بنسميه ايه يا شيخ عصام؟ ده ال ها اللي هي الياء الماديه و ياء ماديه وياء لينه. الياء لينه ووراها وراها الهمزه يبقى بنسميه لين. لين مهموز. جميل. واللين المهموس كان ورش بيعمله كام؟ كان بيعمله أربعة و وستة. طب أنت لما كنت بتقصر كنت بتعمل اللين المهموس كام؟ أربعة. ولما هيوسط الشيخ هشام هيعمل اللين المهموس كام؟ أربعة برضه. يلا يا شيخ هشام. إن الله لا يخفى عليه ميل بالألف شوي. نعم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بس عايز أكد على النقل في الأرض بين النقل. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حاجة كمان عايزك إيه؟ اللي يسمعك يبقى عارف ان انت بتجيب تقليل لما تسمع سيدنا الشيخ الحصري كده في مصحفه برواية ورش تحس انك تسمع تقليل. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض. وصلت؟ نعم. يلا مرة اخرى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طب ممكن أقول حاجة؟ بس مش عايز أثقل عليك يا شيخ عصام. بس إيه إحنا بنتعلم؟ قول لي يا شيخ عصام الأرض أول حرف فيها اسمه إيه؟ همزة الوصل. جميل. حفص لما بيقرب الكلمة دي اللام دي مش بتبقى عنده سكنة؟ سكنة. حلو. الأرض. اعلم أخي الكريم بقاعدة مهمة الله يكرمكم خليكم تابعين معايا. همزة الوصل دي يا شيخ عصام سماها الخليل بن أحمد سلم اللسان. سماها إيه؟ سلم اللسان. السلم أو السلم أكيد أنا بحتاجه لما أوصل لطبق علوي أو عاوز أوصل لسكني، صح؟ إيه دور همزة الوصل عشان الخليل بن أحمد يسميها سلم؟ عشان من خلال همزة الوصل هي اللي هتخليني أعرف أنطق الحرف الساكن. هتخليني أعرف أنطق الإيه؟ الحرف الساكن. يبقى همزة الوصل لازم اللي بعدها يبقى حرف إيه؟ ساكن. طب ينفع أشيل همزة الوصل دي يا شيخ عصام؟ لو هقراها بحفص؟ لا. لأن لو شلت همزة الوصل هبقى الكلمة بدايتها حرف ساكن، وهل نستطيع النطق بكلمة بأولها ساكن؟ لا. كلام جميل. طب السؤال دلوقتي يا شيخ عصام، ورش عمل حاجة اسمها نقل، فلما عمل النقل ما بقتش لام ساكنة بقت لام؟ لام متحركة. يبقى لما بقت اللام متحركة ففي هذه اللحظة جاز لنا إما إثبات همزة الوصل فتقرأ الأرض، أو حذف همزة الوصل لأن بقى بعد منها متحرك فتقرأ الأرض. وصلت؟ ده حين البدء بها. حين البدء بها. وعلى فكرة يا شيخ عصام أقول لك على معلومة مهمة كمان، وأقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات على معلومة مهمة. يا إخوة يا أخوات، الكلام ده ما حصلش في ورش بس، في حفص. معقول الكلام ده حصل في حفص عن عاصم؟ والله حصل في حفص عن عاصم. فين؟ اقرأوا سورة الحجرات إن شئتم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كلمة الاسم لم متحركة ولا مش متحركة؟ لما كانوا مشايخنا بيعلمونا حفص عن عاصم كان يقول لك لما تبدأ بيها قول الاسم أو الاسم. يبقى في حفص موجود الأصل، على الأصل دور. موجود في حفص ولا مش موجود؟ موجود. بس يبقى الكلام مش جديد علينا. الكلام مش جديد علينا. يبقى لما أقول الأرض وأقول الأرض جديد مش جديد، لأن الاسم والاسم موجود. وصلت؟ يلا يا شيخ هشام هتعمل لي بقى كده. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. الأرض الأرض. وصل؟ وبعد كده في الأرض ولا في السماء. يلا. إن الله لا يخفى عليه شيء. ميل سن. نعم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. ابدأ. الأرض أو الأرض. كمل بقى. في الأرض. في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام. الأرحام. جميل. الأرحام. سمع يا شيخ عصام؟ سمع. وبعدين يصوركم، هشام عمل فيها إيه؟ رقق ال رقق مين؟ الراء. لأن الراء تشكيلها مضمومة وقبلها مكسور. بس هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قبل ما أخذ المقطع الباقي من الصفحة نسمع الشيخ عصام بنفس المقطع التوسط. يلا يا شيخ عصام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى. حلو. لما نقف على هدى هنعمل ايه؟ تقليل. هدى نقول ايه؟ من قبل هدى. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ابدأ الأرض أو الأرض في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ابدأ الأرحام لا همزة الوصل الأول الأرحام الأرحام في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صعبة سهل طيب الحمد لله. يلا يا شيخ هشام نكمل المقطع الباقي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله جميل سمع واخد بالك يا شيخ عصام الهمزة الساكنة وقبلها التاء حلو طيب يبقى هتبدل والت تشكلها الفتحة يبقى تبدل الهمزة بألف كلام جميل وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا ابدأ بالكلمة الأخيرة عشان نأكد للشيخ عصام الألباب للباب جميل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة حلو رحمة آخرها يا شيخ عصام لو أنا وصلت رحمة نون التنوين سكنة فيعمل فيها نقل بيّن له النقل يا شيخ هشام وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جميل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد كلام جميل جميل يلا يا شيخ عصام عايز نفس المقطع اللي قاله الشيخ هشام هو الذي أنزل بسم الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله جميل وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الألباب للباب جميل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك منك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد. طيب عايز أعمل حاجة. الشيخ عصام أرى الصفحة بالتوسط. طيب من الناحية التربوية أو من ناحية طرق التدريس هل ينفع أن لما أنا يعني كلامي للإخوة والأخوات اللي عايزين يتعلموا وابتدوا ينهضوا معايا في الأوجه بعد ما اديته التوسط نهمل القصر؟ ينفع؟ ما ينفعش. طب نعمل إيه؟ بعد ما مررنا الشيخ عصام على التوسط أقوم ضمم له التوسط على القصر, القصر. تراكمي عشان أثبت عنده القصر والتوسط. ماشي؟ شيخ هشام معلش برضو ما زلت أؤكد هتجيب لي نفس الصفحة ما زلت أؤكد على الصفحة بس عايز أؤكد على حاجة يعني خلينا في الصفحة الأولى برضو من آل عمران على وجه القصر والتوسط. إيه رأيك؟ ماشي يلا يعني كده هبدأ من أول آية من أول برضو ما زلنا على القصر والتوسط. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة يا شيخ عصام هتفرق معايا في البدل؟ لا قولا واحدا. من قبل هدى. لا نبدأ الأول بال واحدة واحدة. طيب. شيخ عصام لو هدى هتقف عليها بالقصر بتقرأ بقصر البدل تقف على هدى بإيه؟ بفتح. ولو بتوسط يبقى بالتقليل. يبقى لما الشيخ هشام يقف على هدى يقف بالإيه؟ بالفتح والتقليل. رائع يلا يا شيخ هشام. من قبل هدى أو من قبل هدى اوصل بقى. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان حلو إن الذين كفروا بآيات شوف هيجيب القصر وبعدين يعطف بآيات هو ده الجمع بالأوجه يا شيخ عصام هو ده مفيش جديد يلا. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قل لي بقى يا شيخ عصام هشام هيعمل إيه في يخفى؟ يخفى هيبقى يفتح وبعدين يقلل. تمام. وشيء هتفرق معايا؟ لا لأن أنت لما قرأت بالقصر في شيء كنت بتعمل فيها إيه؟ أربع حركات. ولو وسط برضو أربع حركات ما فيش فرق. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. بس إيه اللي يخليك تروح لشيء؟ ما قولي لما تروح لشيء بما فيه خلاف تمام. لكن يخفى في حينه الفتح والتقليل لأن أنا تعمدت أسأله. ليه تعمدت أسأل الشيخ عصام؟ عشان الخلاف في كلمة يخفى الفتح والتقليل بس لكن شيء أربعة يبقى ما روحش عندها تمام. عند الكلمات اللي فيها خلافة خلصها تمام. إن الله لا يخفى أدي واحد لا يخفى إن الله لا يخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض الأرض الأرض في الأرض ولا في السماء. هعلمك حتة كمان مهمة يا هشام. أنت دلوقتي كلمة يخفى فيها فتح وإيه؟ وتقليل. جبت الفتح هتجيب مين بقى؟ التقليل هو اللي توصل بيه. تمام خلاص عشان ما تتلخبطش. ماشي نعملها تاني؟ تمام ماشي. إن الله لا يخفى لا يخفى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حلو. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في الأرحام. ابدأ بقى. الأرحام الأرحام أوصل. في الأرحام كيف يشاء لا إله

من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب للباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. كلام جميل. إيه رأيك في القراءة بالقصر والتوسط؟ الحمد لله رب العالمين. صعبة؟ الحمد لله. لا. صعبة؟ لا. كلام جميل. هي دي القراءة. يبقى يا شيخ عصام نرتب أوراقنا بقى. قصر البدل لو فيها ألفاظ فيها فتح وتقليل نعمل إيه في الألفاظ دي؟ فتح والتقليل هيبقى القصر. القصر يبقى عليه إيه؟ القصر عليه الفتح فقط. حلو. وفي اللين المهموز؟ أربع حركات توسط. طيب ولو قرأنا بتوسط البدل الألفاظ اللي فيها الفتح والتقليل نعمل فيها إيه؟ تقليل فقط. حلو. واللين المهموز؟ برضو أتوسط أربع حركات. بس خلاص. آدي القراية بالقصر والإيه والتوسط. اعمل حسابك إن الحلقة القادمة برضو إن شاء الله هنثبت برضو وجه التوسط. ما زلت معك إيه؟ رويدا رويدا من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. لا أنا مش عاوز كده، مش عايز أجري. واحدة واحدة. خلاص. فهنثبت وجه التوسط مرة أخرى واجمع لك القصر والتوسط. بعد كده هأريك بالإشباع. هأريك بإيه؟ إشباع. بالإشباع ونثبت نفسنا فيه. بعد كده ضم لك القصر والتوسط والإيه؟ إشباع. دورش. صعب؟ سهل الحمد لله. بس هذا من فضل الله تعالى. الحمد لله. سهل يا شيخ هشام؟ سهل يا شيخ نصر. اللهم لك الحمد. الحمد لله. أخونا بيقول يعني الوقت جري ولكن عايز بس أنوه عن شيء مهم، إن شاء الله فقراتنا القادمة فقرة تعليمية هنعمل فيها نفس التطبيق مع بإذن الله تعالى هيكون إن شاء الله تدريبات كمان على أصول الرواية، يعني مش تدريبات على قراءة بس، ده أنا هجيبها مزات ونتدرب عليه ونجيب قواعد ونتدرب عليه. ومش عايز أقول في مع الشيخ عصام بس هتقول قاصرة على الكبار، بل هتشوفوا معانا في الحلقات القادمة سن صغير اللي بيتراوح ما بين 8 سنين و9 سنين و10 سنين عشان أوصل رسالة للجميع إن ورش والله ما صعبة، والله ما صعبة، ورش عن نافع والله ما صعبة. وصل الكلام؟ أرجو تكون وصلت الرسالة. بارك الله فيك يا شيخ عصام. جزاك الله وأحسن الله إليك. بارك الله فيك يا شيخ هشام ونورت برنامج رواية ورش. أحسن الله إليكم وجعله الله في ميزان حسناتكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طوعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد، اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة قادمة ألقاكم بإذن رب تبارك وتعالى إن قدر البقاء واللقاء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.